السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من ليالي القرآن والسنة. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. أتعجبون من هذا؟ لا، إن القرآن روح ونور، فوالله لا حياة بدونه ولا هداية بدونه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أما سماه روحا لما؟ لأنه لا حياة للآدم ولا للجن إلا عليه. ما الحياة؟ حياة الطهر والصفاء، حياة الكرامة الآدمية، حياة الزكاة الروحية. أما حياة البهائم فتلك حياة البهائم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله الذي لا إله غيره ما اهتدى إنسي ولا جني إلا على نور القرآن، فمن أعرض عنه وتنكر له ولم يبال به والله ما اهتدى ولا انتهى إلى دار السعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ذي سنن كالطعام يشبع، والماء يروي، والنار تحرق، والحديد يقطع. ذي سنن تتخلف؟ ما تتخلف. كذلك هذا القرآن أنزله الله روحا لتحيا به أنفس البشر، فمن آمن به وعمل بما فيه حيا وكملت حياته، ومن كفر به أو كذب به أو أعرض عنه ولم يلتفت إليه والله ما حي حياة الروح والصفا والطهر الكمال. وهو كتاب هداية إلى كل الخير، إلى كل الكمال، إلى كل السعادة. من جعله أمامه ومشى على نوره انتهى إلى الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه أو تركه وظهره ومشى بدون نور فهو يتخبط حتى يتمزق ويتلاشى ويخسر خسرانا أبديا. والله لك ما تسمعون، وعما قريب تقفون على هذه الحقيقة في القبر. إذن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. حوى 300 65 آية وحديثا بمعدل السنة، ليلة آية وأخرى حديث إلى نهاية السنة. وقد حوت هذه الآيات وهذه الأحاديث من العلوم والمعارف ما يصبح صاحبها من أكمل الناس علما ومعرفة في السياسة، في الحرب، في السلم، في الآداب، في الأخلاق، في الاقتصاد، في المال، قولوا ما شئتم، في العقائد، في كل مجالات الحياة، لأنه كتاب الهداية الإلهية. ومن هنا أقسم لكم بالله، وإن كان بعض السامعين ما يريدون، أحلف لكم بالله لا ترجع هذه الأمة التي ضاعت، لا ترجع إلى كمالها وسعادتها وعزها وكرامتها وسيادتها للبشرية وقيادتها للناس إلا إذا عادت إلى مثل هذا الكتاب، راجعت إلى الله ورسوله، تطبق شرع الله الذي حواه كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب لما يجتمع عليه أهل المسجد في القرية لم يبقى بينهم شيء اسمه خلاف، إذ يسمعون قال الله قال رسوله في الغسل، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الآداب، في الأخلاق، في القضاء. من يقول لا أنا حنفي أو أنا مالكي، فضل أن يقول أنا زيدي أو أباضي أو رافضي، أنت مسلم، ما رضيت بالإسلام بعد، أنت تسمع قال الله قال رسوله. فلا يصبح في القرية شيء اسمه خلاف أو نزاع أو صراع أبدا، اجتمعت قلوبهم على نور الله عز وجل وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى الخلاف. وإذا انتهى الخلاف سينتهي معه الشر والفقر والصراع والعداء والبغضاء، كل هذه تنتهي لأن القلوب اجتمعت على نور الله، فلم يبقى عجب ولا كبر ولا حسد ولا بغض ولا عداء، حتى الرغبة في الدنيا والشهوات والأطماع والله لا تقل قطعا. ويصبح أهل القرية كأنهم ملائكة في السماء، تعيش معهم أسابيع أشهر أعوام، ما تجد واحد ضربه أخوه ولا سرق ماله ولا شتمه أو سبه ولا اعتدى على بنتي ولا مرأتي، ولا تجد أيضا من يموت جوعا أو عريا ولا، لأنها رحمة الله. هل يستطيع نظام وضعه من وضعه، بل لو اجتمع علماء الاجتماع والفلسفة والقانون واو على أن يضعوا نظاما، إذا طبقته القرية لم يبق فيها خبث ولا عبث ولا شر ولا ظلم ولا فساد؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا، حتى ولو كان نظام الرشاش والكرباج والعصا، والله ما يجمع قلوب أهل القرية ولا أهل الحي على الحب والولاء والصدق والوفاء والطهر والصفاء. ومع هذا ما جرب المسلمون، جربوا يا شيخ، جربنا وعرفنا، لقد ساد أسلافنا البشرية وقادوها قرابة 300 سنة لم تكتحل عين الوجود بأمة أعز ولا أطهى ولا أكمل من تلك الأمة المحمدية. نحتاج إلى تجربة أخرى؟ لا بأس، الكتاب موجود، جربوا في أندونيسيا، في الصين، في اليابان، في أي مكان أهل القرية يجتمعون عليه اجتماعنا هذا، كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليلة آية وأخرى حديث، والتدوا السناء وانظوا إلى حالهم وكيف هم، تجدهم أولياء لله ربانيين، تطهو النفوس وتزكو الأرواح، ولم يبق شيء اسمه خابت في النفس البشرية. إلى الآن ما جربوا، الآن من محرم إلى اليوم 6 أشهر وزيادة، ونحن نبكي هذا البكاء ونصرخ هذا الصراخ، عل هناك من يجرب في قريته، بلها في بيته، في البيوت جرب ونجح. كان بيوت أهلها يجتمعون النساء والأطفال والرجال على الفيديوهات وعلى الدش والتلفاز والأغاني، وهم يتمايلون ويضحكون مع العواهر والكافرين. دخل هذا النور، لم يبقى دش ولا تلفاز ولا فيديو، وأصبحوا يجتمعون على ذكر الله والحمد لله. طهر البيت، فلتصرخ الماسونية ولتخمش وجهها بالبكاء، طهر بيت الإيمان. ويقول لهم الشيطان وتلامذته: هذا قتل للروح البشرية، هذا تضييق على النفس، هذا هذا. هذه أصوات الشياطين معلومة معروفة محفوظة، لا نحتاج إلى بيان لها أبدا. شتان ما بين أسرة تجتمع على ذكر الله وطاعة وطاعة رسوله، فكل يوم تزداد نورا وتزداد رقة وعطف ورحمة، وبين هيجان للزنا واللواط والجرائم والأضاحيك وترك ذكر الله والصلاة، حتى يصبح كماذا؟ كشر الخلق. بلغوا، اطبعوا هذا الكتاب وترجموه إلى لغاتكم يا عجم، وأنتم أيها العرب اطبعوا وزعوه بالبواخر، كل بيت لابد في هذا الكتاب، كل مسجد في هذا الكتاب، وليجلس العلماء إن كانوا يريدون نجاتكم وسعادتكم، يجلسون لكم ويصبرون عليكم ويأخذون في تزكية نفوسكم وتهذيب أخلاقكم خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الليلة آية قرآنية من سورة آل عمران، هذه السورة ما تقرأ على الموتى لأنها طويلة، فلهذا أكثر السامعين ما يعرفون هذه الآية إلا من قرأ القرآن، لأن القرآن استطاع الثالوث الأسود، تعرفون عن هذا الثالوث وإلا لا؟ صرخنا وبكينا وعلمنا إنه تآمر المجوسية واليهودية والصليبية على الإسلام منذ أن بزغت شمس لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلى الآن يتآمرون ويعملون كل ما يمكنهم أن يعملوه، وقد نجحوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح القرآن قبل 30 سنة الآن انتصرت دعوة الله بوسائط وأسباب شاءها الله، قبل 40 سنة إذا مررت ببيت يقرأ فيه القرآن اعلم أن به ميتا، ما قرأوا تعبدا ولا تعلما، يقرأون على الميت. من أندونيسيا إلى المغرب القرآن يقرأ على الموتى. انظر كيف هبطوا بنا إلى هذا الحضيض. أسألكم بالله القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ أليس هذا بعيب؟ ميت أفضى إلى عمله وإلى ما قدم، تقرأ عليه القرآن توبخه وإلى ماذا؟ القرآن يقرأ على الأحياء ليزدادوا إيمانا وانطلاقا في ميادين العمل. والله تعالى قال هذا: أما سمعتم من سورة ياسين التي نقرأ على الموتى قول الله تعالى: وما علمناه الشعر، أي رسول الله، وما ينبغي له، كيف؟ إنه لذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا، لينذر رسول الله من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. قال لينذر من كان ميتا أو حيا. كيف إذا نقرأ القرآن على الموتى؟ ووضعوا قاعدة وحفظها مشايخ الإسلام وعلماءه في عصر الظلام، وهي اسمعوا: إياك أن تقول قال الله، أنت تفهم معنى مراد الله، إياك. فألجموا الأمة بلجام: إياك أن تقول قال الله، قل قال سيدي فلان، قال الشيخ الفلاني، قال إمامنا الله، لا، لأنك ما تفهم. فقالوا في تفسير القرآن العظيم: صوابه خطأ وخطأه كفر، من يقدم على أن يقول قال الله؟ إذا كان إذا فسرت الآية وعصبت المراد منها أنت مخطئ آثم، وإذا أنت أخطأت كفرت، من يقول بعد اليوم قال الله؟ والسنة النبوية المبينة لكلام الله الشارح له، السنة التي قال فيها الله جل جلاله: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تقرأ للبركة. سيد البخاري حتى في الروضة عندنا إلى اليوم، أستغفر الله، إلى العام الماضي في رمضان يجتمع أعيان المدينة ويجلسون يقرؤون البخاري. كيف يقرؤون؟ حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا قال قال، لا هذا حلال ولا حرام ولا واجب ولا سياسة ولا أدب، فقط لما؟ قال للبركة. نقرأ سيدي البخاري للبركة. أرأيتم كيف ضربنا العدو؟ الثالوث حرمنا الهداية وأغلق بابها وقتل الروح فينا فمتنا. يا شيخ تبالغ هذه المبالغات، ما تستحي، كيف قتلونا وكيف متنا؟ الجواب: هل استعمرتنا أوروبا وإلا لا؟ أندونيسيا 100 مليون استعمرتها، هولندا ذات 13 مليون. كيف يقع هذا؟ رجالات الإسلام في المغرب، المغرب الإسلامي، تذلهم إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وتستعمرهم، صح ولا لا؟ ماذا نقول لو كنا على روح الله ونوره؟ والله الذي لا إله غيره ما استعمرنا ولا استغلنا ولا ساسنا أو حاكمنا كافر أبدا، مستحيل. لكن أولا موتونا، أخذوا الروح وأبعدوا النور، أموات في الظلام يركبون على ظهورنا. أي عجب في هذا؟ هل فهمتم أيها المستمعون والمستمعات وإلا لا؟ والآن ما زلنا نتهيأ للضربة الجديدة، والله ما أدري، أدلل لكم وإلا لا؟ أو ما تعرفون البرهنة والتدليل والبرهان والحجج، أنتم بدوا فقط مثلي لا تعرفون. إخواننا في الصومال العربية الإسلامية يتناحرون يتناطحون، الدماء البكاء الفقر النار كذا سنة، ما استطاع المسلمون يقولون إلى متى، ما استطاعوا، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وجاء الله بأمريكا وفرنسا وإيطاليا والآن أوقفوا نار الحرب وأصلحوا بينهم. أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ أي عار أعظم من هذا العار؟ عرفتم واقعنا وإلا لا؟ والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة صادقة بالرجوع إلى مثل هذا الكتاب، قال الله قال رسوله لتنزل بهم رزايا وبلايا ما ذاقها أجدادهم. مستعدون تمام الاستعداد، لأنه إعراض كامل إلا من رحم الله. ولا تغتروا بكلمة صحوة هو، أين آثارها وواقعها؟ فلهذا يا شيخ خوفتنا، ماذا نصنع ماذا نصنع؟ دلنا على شيء. أدلكم النجاة، اكتبوها في الشوارع في الألواح، النجاة، أي اطلب يا عبد الله النجاة لنفسك، طهر قلبك، زكي روحك، صحح عقيدتك، أقبل على ربك واصبر لبلاه وقضائه تنجو. في إمكان كل فرد منا أن يطلب النجاة لنفسه، يتواضع ويتطامن ويسأل أهل العلم ويتمسك بشدة بما عرف عن الله ورسوله وينتظر قضاء الله وحكمه ينجو بإذن الله. بكيتم معنا وإلا لا؟ ابكوا أو لا تبكوا، ألف مليون يضحكون تبكون أنتم ماذا تفعلون؟ ألف مليون مسلم يضحكون كأن شيء ما وقع. إذن ومع الآية الكريمة يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آية واحدة، هيا نتغنى بها. كيف تقول نتغنى؟ القرآن يتغنون به؟ نعم، هذا المنزل عليه، هذا حامل رايته يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وسمع يوما أبا موسى الأشعري يرتله وهو عجمي وتعرب، فأصرى صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم أخبره بأنه أصغى إليه وسمع قراءته وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا فلان. قال الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. ونحن لما نتغنى به نريد أن نحفظ، أهل البيت مجتمعون ما يحفظون آية، أهل المسجد يسمعون آية ما يحفظونها حتى ولو كانوا عجما يحكونها، لما الغنية يحفظونها وكلام الباطل يحفظونه بسرعة، أما كلام الحق صعب. هيا نتغنى حتى نحفظ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله

هؤلاء هم ورثة جنات النعيم. السياق قبل وبعد يدل على هذا، وإنما اخترنا هذا الجزء لأننا في حاجة إلى تزكية أرواحنا وتطيب نفوسنا إلى العودة إلى الماء العذب، يكفينا هذا العكر من الباطل والسيء. وإلى الآية في السياق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت أحضرت هيئت لمن؟ للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. مبالغة هذه يا شيخ؟ لا، لأن الجنة دار السلام، دار مواكب النور، والله لا يدخلها ذو نفس خبيثة ولا روح شريرة ولا قلب ملطخ بالأوزار والآثام حتى يصفو ويطيب ويطهر كهذا النور. ولهذا أهل التوحيد الذين انغمسوا في الفواحش والمنكر والباطل يدخلون جهنم يصهرون أحقابا من السنين حتى يصبحوا كالفحم، وبعد ذلك يخرجون بشفاعة الله فينبتون يغسلون في نهر عند الجنة أو بابها أو داخلها، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، لأن حكم الله صدر. أكثر السامعين عرفوا، هل صدر حكم الله على بني الناس وإلا لا؟ ما نص هذا الحكم؟ ارفعوا أصواتكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو أبا من شئت أو أما لمن شئت، لن ينفعك أبدا إلا زكاة نفسك. إن طابت وطهرت وأصبحت كأرواح الملائكة فتحت لها أبواب السماء، وإن كانت خبيثة منتنة عفنة من أوضاع الجرائم والموبقات فصاحبها قد خاب وخسر. واسمعوا آيات ما تقرأ على الموتى من سورة الأعراف، يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي الظالمين. لما؟ نعم، النفس العفنة ما يعرج بها إلى السماء ولا تفتح لأبواب السماء، تهبط إلى أسفل سافلين إلى دركات الجحيم. عندنا عرض تلفاز لما عرج بأبي القاسم نبينا صلى الله عليه وسلم ليشاهد بأم عينيه دار السلام التي كان يخبر بها ويعلم بها، أراد الله أن يريه إياها يقظة، فعرج به في إحدى السماوات ولعلها الأولى، مر بآدم أبي البشر عليه السلام على أريكة جالس، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة أرواح. فكان عليه السلام إذا نظر عن يمينه ابتسم تهلل وجهه بالبشر والطلاقة، وإذا نظر عن يساره كئب وظهر الحزن والألم في وجهه. فقال جبريل الدليل القائد: أتدري من هذا يا محمد؟ قال لا. قال هذا أبوك آدم. وما هذه الأسود عن يمين وشمال؟ هذه أرواح بنيه الذين هم في عليين في دار السلام صورة تلفازية يشاهدهم عن يمينه. إذا رأهم فرح أولاده، ابتسم سر. أو آدم ما له عاطفة مثلكم، هو أبوكم جنس واحد. وإذا نظر عن شمالي كئب، لما رأى أرواح أولادي في عالم الشقاء في الدركات السفلى من الأكوان الذي ما تستطيع أن تقدر هذا البعد بحال من الأحوال. عرفتم التلفاز وإلا لا؟ يا شيخ هذا في السماء والملكوت الأعلى، هنا في المدينة النبوية، والله لا في محراب رسول الله، في محراب الرسول. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة كسوف، وإذا به وهو الإمام يتقدم أمام ويمد يديه هكذا، وفي الركعة الثانية يتقهقر إلى الوراء ويشيح بوجهه. فلما سلم تعجبوا، سألوا، قال أما لما تقدمت لقد عرضت علي الجنة ورأيت قطوفا من العنب عنقودا فهممت أن آخذه، ولو أخذته لأكلتم منه الدهر كله، ما ينفد غير قابل للنفاد كالحياة الآخرة فيها موت انتهاء. وعرضت علي النار، عرض ما هو تلفاز تمس بيدك، لهب النار حيا حتى أشاح بوجهه الكريم. قال ورأيت أكثر أهلها النساء، وتمضي الأعوام الآن، أيقن بما أخبر أبو القاسم أن أكثر أهل النار النساء. عرفتم وإلا ما عرفتم؟ إذن أين التلفاز هذا؟ لو كان التلفاز في أيدي الحكماء الربانيين المؤمنين أهل الكتاب والسنة بحق، والله لكان عجبا في بيوت المؤمنين، ما نحتاج إلى هذا الكتاب أبدا. التعليم الروحي، التزكية النفسية، كل يوم أهل البيت يزدادون نماء وصفاء وطهرا. لكن لما كنا نحن نتكالب على الفواحش والمنكر والباطل، وهو شاء الله أن يكون المسيرون له على هوانا. ما تفهمون هذه اللغة أو تفهمونها؟ والله العظيم لو كنا مستقيمين ربانيين ما نشر في بيوت المؤمنين بالتلفاز شيء اسمه غير محب لله والرسول. لكن لما كنا نحن هابطون نصفق الباطل ونركض، جاء الذي يوافقنا. أزيدكم ولا لا؟ الربا البنوك، الربا البنوك، والله عز وجل يمتحننا، يختبر فينا في استطاعته في قدرته أن يلوي قلوب الحكام ويبطلون البنوك، لكن لا يفعل حتى يرى أين أولياؤه، أين صالح عباده. فلما رأنا نحن نركض وراء ربا ونسعى ونجري، وإلا لا أبواب البنوك نتزاحم عليها، من عنده كذا مليون يفتح بنك ويتفق مع دولة أخرى، ونقول الحكومة لما نضحك عن الله، هذا كلام يقول العقلاء. لكن لو أعرضنا نحن ما وقف أحد أمام بنك أبدا، ولا استقاد فلسا ولا دينارا. كم تبقى البنوك من سنة مفتوحة الأبواب؟ لا، كم من شهر؟ ولا أربعة أشهر. هل فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ إني أتكلم معكم على علم، والله إن لم يكن المؤمنون هم الراغبون في الخير والصلاح والفلاح ما كان الحكام ليكونوا يرغبونهم أبدا، لأن الله يمتحن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأني قلت هذا قد يقول هاي الحكومة اللي تعرض في التلفاز، تعرض التلفاز نعم لأنكم أنتم صفقتم، وإلا ما صفقتم. لما أذيع خبر وجود التلفاز عما قريب، أهل المدينة النبوية نصبوا الشراك للصيد لانتن فالسطوح قبل وجودي بأربع أشهر. عرفتم الله الآن وإلا لا؟ نحن يوم ما نقبل على الله إقبال صادقة تغير الكون لأننا أولياء. أما نقول لما الحكومة تفعل، لما الحكومة تفعل، كلمات عيب تقال هذه الكلمة، العاقل لا يقولها. يا شيخ شعوب تكفر الحكام، تتلذذ بكفرهم ليظهر ويبرز، تكفرون ماذا تجنون من تكفيرهم؟ أعطونا برهانا أو دليلا، إلا أن رؤوسكم تلوى وبطونكم تقبر والمساجد تغلق، ذي النتائج المحمودة. لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما قرأنا كتاب الله ولا هدي رسوله، مع الآيات لا بأس، لأننا لو كنا في مسجد قرية ما نتجول هذا الجولات، لكن هذا مسجد ملتقى العالم الإسلامي، مصري مغربي كذا، أمة حاضرة، نضطر إلى هذا البيان. عرفتم وإلا لا؟ لو كنا في مسجد القرية لا داعي إلى هذا، يكفينا ما نقرأ. إذن قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا إخبار منه تعالى عن المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه صفة من صفات لهم تقدم بعضها، وهي أنهم إذا فعل أحدهم فاحشة بغلبة الشيطان له، لأن الشيطان أحيانا يغلب وجدك غافل ناسي معرض، يستطيع أن يضع العمامة السوداء على عينيك، يقع هذا، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بغلبة الشيطان له فزنا أو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أو ظلم نفسه بترك واجب أو بفعل محرم دون الفاحشة، لأن الفاحشة كل خصلة قبيحة اشتد قبحها يقال فيها فاحشة، ولكن أعظم الفواحش الزنا واللواط والبخل، الزنا واللواط والبخل بنص كتاب الله عز وجل. وما عدا ذلك كل خصلة قبيحة اشتد قبحها سميها فاحشة في القول أو في العمل. قال أو فعل محرم دون الفاحشة لعدم شدة قبحه، ذكر الله تعالى بقلبه فخافه واستحيا منه فاستغفره لذنبه، أي طلب منه أن يغفر له ذنبه الذي ارتكبه فغفره الله له، وزال أثر ظلمته من نفسه والرائحة الكريهة، لأنه مؤهل لدخول الجنة، لا بد وأن يبقى على الطهر والزكاة وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد. ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد تستطيع أن تدخل أصابعك إلى روح الآدم وتمحو الذنب؟ من يقدر على هذا إلا الله؟ فلهذا لا تستغفر أباك ولا أمك، استغفر الله فقط، لا تستغفر رسول الله يا رسول الله اغفر لي والله ما يقدر. هذا لا يغفر الذنوب إلا الله، لأن الذنب آثار العمل تعلو على النفس البشرية تصاب بالعفن والظلمة، من يمحو هذا؟ هو. ووضع الله لو أداة المحو التوبة، الاستغفار، الندم، الإقلاع عن الذنب، البكاء والعزم ألا يعود، ينمحي ذلك الأثر في يومه إن شاء الله. وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلى الله هذا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لذا جهال النصارى القسس والرهبان يبيع لهم المغفرة، صكوك المغفرة، امشي للغسل يعطيك سك بأنه مغفور لك، يضحكون على قلوبهم وعقولهم. وإن لا هل هذا يقع يفهمه مسلم؟ الله يقول ومن يغفر، كي عالق بروحك السارية في جسمك سريان الكهرباء، كيف يستطيع أحد أن يمحوها إلا بالمواد التي وضعها الله لمحو هذا الأثر؟ وأعظمها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا تزال تصرخ حتى ينمحي. وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا أي من الذنوب كبيرها وصغيرها، والإصرار معناه معاودة الذنب مرة بعد مرة، معروف الإصرار، أصر في شيء في كفه ما فتحه، فتحه ما أصر، أصر على الذنب لا بد وأن يفعل، كجماعة المقاهي كل الليلة يلعب الدمينو والكارطة، كجماعة السجار والتدخين والشيشة والعافيون لا بد، ما فيه توبة. اللص أيضا يداه في السلسلة إلى السجن وهو يفكر إذا خرج منين يسرق. إذن هؤلاء أولياء الله أهل الجنة، قال لم يصروا على ما فعلوا أي من الذنوب كبيرها وصغيرها، والإصرار معناه معاودة الذنب المرة بعد الأخرى وعدم التوبة منه. وقوله تعالى وهم يعلمون أي وهم يعلمون أن ما ارتكبوه محرم أو أن ما تركوه واجب، بخلاف ما لو لم يعلموا أن ما ارتكبوا محرم أو أن ما تركوا واجب فإنهم في هذه الحال لا يستغفرون، ما فعلوا معصية. فالمعصية مع العلم يعرف أنها صلاة وما صلى، يعرف أن سب فلان حرام وسبه مع العلم. إذن هذا معنى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا، التوبة دائما، لو يذنب كل يوم ذنبا يتوب منه. والآن إرشادات المربي، من هذا المربي الذي يجلس لأهل البيت أو لأهل المسجد في القرية أو الحي؟ هو المربي. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ، ثانيا اقرأ الشرح وبين ما فيه كما فعلنا، ثالثا ذكرهم بفضيلة ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، لأن الله قال ذكروا، تبهتم؟ ذكروا الله على الفور، عرفوا أنهم أذنبوا أن الله غضب فاستغفر وطلبوا المغفرة. فالذي ما يذكر الله ما ينقطع عن المعصية، لو يذبح قرية كاملة ما ينفك، إلا إذا ذكر الله وقف صرخ يطلب التوبة. فلهذا الأنظمة الآن الماسونية في العالم لا ذكر لله أبدا، لا يذكر الله، لأن ذكر الله يقلب الأوضاع. ذكرهم رابعا، ذكرهم بفضيلة الاستغفار وهو طلب المغفرة من ربنا، كأن تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة. يا شيخ ما هي 100 مرة فقط، ابن عمر يقول كنا نعد له نحسب في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، مجلس واحد قد يكون ساعة ساعتين ثلاثة، 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وإخوانا يدخن ويرمي السجارة عند الباب ما يقول استغفر الله. قال ذكرهم بفضيلة الاستغفار وبحديث ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. الذي يتوب يعني فعل المعصية ثم استغفر وتاب ثم فعلها ثم استغفر وتاب، ما دام يستغفر ويتوب ولو 70 مرة ناجي. يقول أحدنا نجرب، جرب، لأنك متى عرفت أنك أذنبت واستغفرت بعيد جدا أن تعود إلى الذنب. خامسا، علمهم أن الإصرار على الصغائر قد ينقلب من كبائر الذنوب، ولذا قيل لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. بالأمس ذكرت لكم أروني شخص يدخن الكوكايين أو الأفيون قبل أن يدخن السجائر. مؤمن مثلكم لا يدخن السجائر لأن حرام تؤذي الملائكة والبشر، ما يفعل هذا يشرب الكوكايين. فالذين يتعاطون الأفيون هم الذين كانوا يدخنون. والآن مع أسئلة المستمعين. هذه آية نزلت في المدينة النبوية أيام كان المنافقون موجودين، وأبشركم يوجد الآن نفاق في المدينة. ثبات. المهم منافق مع مؤمن اختصم على بستان وإلا نخلة وإلا بقرة، قال المسلم نتحاكم إلى رسول الله يقضي بيننا. قال المنافق لا، إلى السيد الفلاني، الرسول مشغول وأعماله كثيرة، دعنا من هذا نذهب إلى فلان أحد علماء اليهود. انتبهتم؟ ولم يتحاكموا عند رسول الله. فنزلت الآية تبين الحكم، اسمع: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم عند كعب بن الأشرف اليهودي، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا واطرحوا بين يديك نادمين مستغفرين سامحنا يا رسول الله استغفر لنا، واستغفرت لهم لوجدوا الله غفورا. عرفتم؟ أيام الهبوط يفهم المسلمون أن الرجل يأتي الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبر يقول: يا رسول الله لقد ظلمت نفسي وجئتك مستغفرا فاستغفر لي. الآن ما عرفوا القرآن لأنهم يقعوا على الموتى، كيف يستغفر لك الرسول؟ هو في دار الدنيا في العمل يعمل يصوم ويصلي، كيف يستغفر لك الرسول؟ لو كان هذا لابد لا تقبل توبة أحد في الشرق والغرب حتى يأتي إلى الرسول ويقول هذا. في من يقول هذا؟ تب في أي مكان في العالم. لكن الآية خاصة بأفراد خرجوا عن حدود القانون والشرع، المفروض يتحاكمون إلى الرسول وإلى لا؟ الآن أنت في السعودية وإلا في مصر وتتحاكم عند حكام إيطاليا، ما معنى هذا الكلام؟ ما اعترفت إذن بالحكم هنا. كيف تتحاكمون إلى فلان وتتركون الرسول؟ معنى عدم خضوع للدولة وعدم قبول لشرعها. فهمتم السر وإلا لا؟ فلما كان الله رؤوفا رحيما قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بأي شيء بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك وأنت في بيتك ومسجدك جاءوك ثم ماذا؟ فاستغفروا الله أولا ثم استغفرت لهم لوجدوا الله غفورا رحيما.